بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود وجاز عن والده فيها ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله العوف ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. الجمع الطيب الكريم. يقول رسول البشريه لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. من هذه الحاجه طويله العطره نعود مره اخرى لنلتقي نبوه السماء ونسلم صدورنا للاستماع الى معجزه الهادي الحكيم القران الكريم. هي بينات الهادي الحكيم يسوع علينا علم جليل كريم لاعلام فرائض قضيه مصر العربيه والعالم الاسلامي. ذلكم العلم القراني قال الاذاعه التلفزيون العربي فضيلة الخالقين محمود السحاب محمد الامر الاذاعي المعروف حكم في مدينه القاهره. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقرار عليه فليتفضل فضيلته بالصورة. فاسحر النبي يحفظوا يا رب فاسحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نكون مع الذين

وَاللَّهُ عليك ايه عليك الله الله الله يا صل على النبي. شوف انت قلت ايه كده ده اذكر الله تعليك صلى على النبي Yeah. والله العظيم عمل يا عجم عليك بص عليك والله يلا يا حبيبي الله الله الله العظيم والله الجاي وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لِلْمُقَصِّرِينَ. يا حبيبي يا حبيبي الله عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله المدينة فيها ايه؟ شوف المدينة فيها ايه؟ اسمع عليك يا المدينة ونفس عليك يا رب يا صلاة النبي عليك المرموش Thank you.

عليك. الله الله الله الله الله عليك يا مولانا محمود. الله يا امير القراء. صل على النبي. وجاء انت عليك يا مولانا. الله الله الله عليك يا رب. وَوَعَدْنَا لَهُ

الشهيرة الرومية المتميزة على العشرة اليومية